يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك أيها الرسول عن سبب الظاهرة الكونية في الأهلة، لماذا يبدو الهلال دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ ولا يكون على حال واحدة كالشمس؟ قل لهم مجيبا إياهم عن حكمة ذلك، إن لتكرار هذه الأهلة واختلاف نموها حكما ومصالح دينية ودنيوية، فهي علامات مبينات للمواقيت المرئية المضبوطة بنظام دقيق التي تحسب بالأيام والأشهر ليعلم الناس أوقات تواريخهم ومعاملاتهم وعباداتهم كالصيام ومرور الحول لأداء الزكاة وأشهر العدة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأهلة، ولا سيما الحج إذ دخل فيه التحريف الجاهلي بالنسء الذي كانوا يصنعونه. ولو استقر الهلال على حاله كالشمس ما استقام لكم توقيت معاشكم وحجكم الذي هو من أركان دينكم. وأما سبب هذه الظاهرة الكونية فهي إحدى أنظمة الكون التي يمكن بالبحث العلمي أن يكتشفها الناس مستقبلا، وليس بيانها من الأغراض التي بعث الرسول لبيانها، وفتح أبواب السؤال عنها والإجابة عليها يحول مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم من رسالة دينية إلى رسالة عالم من علماء أنظمة الله في كونه. وليس التوسع بالطاعات بتحرجكم من دخول أبواب البيوت وأنتم محرمون بالحج أو العمرة، ولكن البر المقبول عند الله هو بر من اتقى ما حرم الله، أما من لم يحقق في نفسه أصل التقوى فإنه لا يقبل منه عمل البر. وأتوا البيوت من أبوابها في حال الإحرام وغيره، وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر بها، واتقوا الله فيما أمركم ونهاكم لتفوزوا بكل ما تحبون من الحياة المطمئنة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا أيها المؤمنون في طاعة الله الذين أخرجوكم من دياركم وأموالكم ويقاتلونكم ويفتنون المؤمنين منكم في دينهم ليردوهم كفارا بعد إيمانهم، واجعلوا قتالكم في سبيل الله ورفع كلمته، ولا تجعلوه للعدوان، ولا تقتلوا النساء والصبيان والشيوخ والرهبان ولا من ألقى إليكم السلام، ولا تعتدوا بظلم غيركم في حق من حقوقه المادية أو المعنوية أو بفعل ما نهى الله عن فعله وترك ما أمر الله بفعله أو بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم، إن الله سبحانه لا يحب الذين يجاوزون حدوده فيستحلون ما حرم الله ورسوله. ومن جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد.